السلام عليكم، الله يتقبل من نومكم. غدا بإذن الله تعالى هو أعظم يوم في السنة، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام لما صام عرفة قال إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنتين، يعني يكفر ذنوب سنتين. الله جل وعلا جعل هناك أعمال صالحة يكفر بها الذنوب عن عباده، ككثرة الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، الحسنات، إن الحسنات تذهب السيئات، وكذلك صيام عرفة، صيام عاشوراء، الجمعة للجمعة إلى آخره. ينبغي أن يحرص المرء عليه غاية الحرص. المرأة التي لا تستطيع الصوم بسبب العذر الشهري إن شاء الله تعالى لها الأجر كأنما صامت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا تحزن، لكنها تكثر من الدعاء في هذا اليوم، تكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الإنسان الذي عليه قضاء من أيام سابقة، قضاء من رمضان، يجوز أن يصوم عرفة بنية القضاء، وإن صام عرفة بنية أنه عرفة ثم صام بعد ذلك القضاء في أيام قادمة فلا بأس عليه في ذلك على الصحيح. طبعا يوم عرفة أفضل ما يشغل به الدعاء بالنسبة إلى الحاج. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر تقديما وهو حاج، ثم رفع يديه فلم يخفضهما حتى غابت الشمس، انشغل بالدعاء عليه الصلاة والسلام. غير الحاج يشغله بالدعاء، يشغله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، يشغله بتلاوة القرآن. قال الله أسأل الله يتقبل منا ومنكم في هذا اليوم المبارك ويجعلنا وياكم من المقبولين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم. قبل أنسى، الإخوة في جمعية بحر الخيرية لا يزالون إلى اليوم يوزعون على الحجاج، سواء في المشاعر أو عند الحرم أو كذلك في ميناء أو كذا، يوزعون عليهم المياه مع شدة هذا الحر. الإخوة يعتمدون بعد الله تعالى على ما يدخل إلى حسابهم من التبرعات، يشترون بها المياه ويوزعونها عليهم، يبردونها ويستأجرون لهم يعني زي الثلاجات هذه السيارات ويتبرعون.